يوم زي النهاردة أنا مش هرضى تسيبني ثانية في ده. أنا ما صدقت وصلت لي وشوف عدى قد إيه حكاياتنا في كل صورة وفي زعلنا وفرحنا في حكايات مع نفسي بسرح بالسعادة وما افتكرها بقول أنا عشت معاك في خيالي ولا بنساها وبقالي سنين عايش أحلم بيها حكاية عشرة عمري وحبيبي غالي عليا ونصيب أنا هفضل كتير أحكي تشوفني مرة وما تجيش جوا حضني وتشتكي همك وفرحك يتحكي ومن غير ما اسأل تقول وأمان علي اشيلك في عنايا وقلبي ومهما جت تفضل في عيني أحلى حد أنا قلتها وهقول أنا عشت معك حكايات حكايات عايشة في خيالي ولا بنساها وبقالي سنين عايش أحلم بيها حكاية عشرة عمري وحبيبي غالي عليا ونصيب أنا هفضل كتير أحكيها أنا عشت معك حكايات عايشة في خيالي ولا حكايات عشرة عمري وحبيبي غالي.